الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن. توفيق الله عز وجل، نستمر في قراءتنا لكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. وقد بلغنا باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقرأنا أكثر الباب، بقي به قليل. فأقرأ أول شيء، ذكرنا بحديث بريدة. طبعا نحن في ليلة الجمعة، ليلة 13 من جمادى الآخر العام 41 و400 ألف، الموافق ليلة 7 من الشهر الثاني العام 20 و2000. أقرأ الحديث أولا عن بريدة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. آمين. قال الشارح رحمه الله: وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. نعم. استمر. فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. قفزت. بأيتهن هذا أولا. نعم. تفضل. نعم. أكمل. فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. نعم. استمر. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. نعم. بارك الله. هذا قرأنا أكثر أحكام هذا الحديث، تعليق عليه. وقفنا على قوله صلى الله عليه وسلم: واستعن بالله، في صفحة 2400. نعم. قوله: واستعن بالله. تفضل أقرأ. قال الشارح حفظه الله: وقوله استعن بالله، هذا دليل على وجوب الاستعانة بالله وعدم الاغترار بالقوة، وأن المسلمين إنما يقاتلون بإعانة الله جل وعلا، ويعتمدون على الله، ويطلبون منه النصر والقوة، ولا يعتمدون على قوتهم وعلى كثرتهم، فإنهم إن اعتمدوا على ذلك هزموا، كما قال سبحانه وتعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. فالمسلمون يعتمدون على الله، ويتخذون القوة والسلاح. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولكن هذه القوة، قال الشارح حفظه الله: ولكن هذه القوة وهذا السلاح إنما هو سبب من الأسباب، وأما الاعتماد فهو على الله جل وعلا، فلا يعتمد على القوة ولا على الكثرة، فإن ذلك لا ينفع إذا لم يساعد الله جل وعلا بنصره وتأييده. نعم، بارك الله. يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم استعن بالله، السين والتاء للطلب، السين والتاء للطلب، استعن يعني اطلب العون من الله تعالى، مثلا استسقاء طلب السقيا، استرحام طلب الرحمة، استغفار طلب المغفرة، استرقاء طلب الرقية. ها، فالسين والتاء تفيد الطلب. فلما يقول استعن يعني اطلب العون ممن؟ قال من الله عز وجل، استعن بالله. والعبد لا بد له من عون الله تبارك وتعالى، ولولا عون الله عز وجل ما استطاع العبد أن يسبح لله تسبيحا ولا أن يخطو خطوة، فضلا أن يقاتل عدوا وينتصر عليه. الله يقول وما النصر إلا من عند الله. فناسب أن المسلم في جميع أموره على وجه العموم وعلى وجه الخصوص الجهاد والقتال أن يطلب العون من الله تبارك وتعالى، مع التوكل على الله. والتوكل غير الاستعانة، استعانة طلب العون، والتوكل صدق الاعتماد على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، مع الأخذ بالأسباب. والأخذ بالأسباب واجب، حتى قيل من ترك الأسباب أو ترك الأسباب قدح في العقل، والاعتماد على الأسباب قدح في الدين. يعني لو أن شخصا ما يرغب أن يكون له ولد ولا يتزوج، خذ بالأسباب، تزوج حتى يرزق الله ولدا. قال لا، اللهم ارزقني ولدا مستعينا بالله متوكل على الله دون أن يتزوج، هذا عقله في شيء ولا لا؟ فترك الأسباب قدح في العقل. والاعتماد على الأسباب، السبب ما هو إلا سبب خلقه الله عز وجل وشرع الأخذ به، لكن لا هو ليس الذي هو يوفقك، التوفيق وعدم بيد الله عز وجل. فالاعتماد على الأسباب هذا قدح في الدين في العقيدة، وترك الأسباب قدح في العقل. إذن ما هو المطلوب؟ أن تأخذ بالأسباب مع التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وتطلب العون منه. وإذا قال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، مع أن الاستعانة فرد من أفراد العبادة، إياك نعبد كل العبادات ومنها الاستعانة، ثم أفردها بالذكر فقال وإياك نستعين. لماذا؟ لأن العبد لا يمكن يعبد الله بأي عبادة إلا بعون من الله عز وجل. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلا بد للمسلم أن يطلب العون من الله عز وجل أن يعينه على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يوجه هذا الجيش أو هذه السرية فيقول استعن بالله، اطلب العون من الله جل وعلا. فأنت ضعيف مهما تدبر ومهما تأخذ الأسباب ومهما يكون عندك من الخطط وما يكون عندك من القوة والعدد والعدة، يبقى النصر بيد الله سبحانه وتعالى. فلا تتخلى عن هذه الخصلة العظيمة وهي الاستعانة بالله عز وجل، ثم التوكل عليه، ثم تغزو في سبيل الله. أغزو بسم الله، قال واستعن بالله. لما يقرأ المسلم في صلاة إياك نعبد وإياك نستعين ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول الله جل وعلا هذا بيني وبين عبدي، صح؟ كما في مصحف مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال يعني قرأ المصلي في صلاته وقال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله هذا بيني وبين عبدي. كيف يعني بيني وبين عبدي؟ ذكر العلم نعما لطيفا فقال العبادة من العبد لله والعون من الله للعبد. العبادة ممن؟ من العبد لله، والعون من الله للعبد. فإذا قرأ إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، العبد من العبد لله والعون من الله للعبد. فلا بد المسلم أن يتخلى عن حوله وقوته وذكائه وحنكته وترتيبه وتنظيمه وكثرته وعدده وعدته، ويلقي بكليته بين يدي الله عز وجل، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، استعنت بالله عز وجل على كل صغير وعلى كل كبير، حتى الأمر الذي تراه يسيرا أنت متمكن من أيضا استعن بالله عز وجل، لأن قد يحول بينك وبينه فلا تستطيع أن تقوم به ما لم يعنك الله عز وجل. فالمسلم بحاجة إلى عون الله تبارك وتعالى. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم استعن بالله. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإذا حاصرت أهل حصن. قال الشارح: المراد بالحصن واحد الحصون، وهي الأبنية والقلاع التي يتحصن بها المقاتلون. يعني قد تواجه عدوا قد تحصن في حصن وأنت قد حاصرته، ما يخرجه من الحصن ولا تستطيع أن تدخل عليه. نعم، كمل. وأغلب من يتحصن بالقلاع هم أهل الكتاب وأهل المدن والحضر. نعم، يعني أنا ذاك كان يتحصنون هم إيش؟ أهل الكتاب، لأنهم كانوا أهل المدن. نعم. أما البادية فإنهم يكونون في الصحراء، ليس لهم قلاع ولا حصون. والحصار معناه تطويق الحصون من كل المنافذ ومنعهم من الخروج والدخول ووصول الأمداد إليهم من الحصر، وهو الحبس. وهذه خطة من خطط الحرب. قوله صلى الله عليه وسلم: فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. قال الشارح: الذمة العهد. قوله: فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، هذا نهي عن ذلك احتراما لذمة الله وذمة نبيه من النقض وعدم الوفاء. صحيح، يعني واضح من سياق الحديث لماذا لا تعطيهم ذمة الله وذمة نبيه. قد تخفق، قد ما تتمكن، قد لا تفي، فحين يكون فيه نوع من انتقاص الله عز وجل. لا، انزلوا على ذمتك أنت، لا تقول أعطيكم ذمة الله وذمة نبيه، فقد تخفق وقد لا تتمكن وقد يطلع لك شيء، فلا قد تضعف فلا تفي بما وعدتهم وعاهدتهم عليه. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام: فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله. فإنكم أن تخفروا، قال الشارح: تنقضوا. الإخفار معناه النقض، والخفر معناه الحماية. ولا يؤمن ممن أعطى ذمة أن ينقضها، فنقض ذمته أهون من نقض ذمة الله وذمة رسوله. هنا ليس المراد يعني الترخيص لهم بأن يخفروا في ذمتهم، لا، ولكن يعني أهون وأقل ضررا وسوءا وشرا، فيما لو ضعفت نفس الإنسان وخفر في ذمته هذا أهون منه إيش؟ يعطيهم ذمة الله ورسوله ثم يخفر فيها. فأرشدهم إلى ما هو الاحتياط، لأن لو أعطاهم ذمة الله ذمة نبيه ثم خفر ثم خفض ثم نقض ثم ضعف على الوفاء، في هذا ضرر على دينه، وفيه نوع من التقاص في حق الله عز وجل. لذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تعطيهم إيش؟ ذمة الله وذمة نبيه. لما علل؟ فقال: فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون. إذن حتى لو أعطيت ذمتك لا تغفر، لا تنقض، لا تخون، لكن من حيث أي سيئة أعظم أن يعطيهم ماذا؟ ذمة الله ونبيه، فهذا أهون. وهذا قد يكون من الأدلة الدالة على ماذا؟ على أن الشريعة أتت تحصيل المصالح وتكثيرها وتقليل المفاسد، أو إزالة المفاسد وتقليلها، بقدر ما يستطيع المسلم في حياته أن يحقق المصالح، فإن لم يستطع حقق ما استطاع منها، وأن يتجنب المفاسد كلها، فإن لم يستطع فليتجنب الأشد، لأن قد يكون هو أمام مفسدتين لا يمكن أن ينجو منهما، إن نجا من الأولى وقع في الثانية، وإن نجا من الثانية وقع في الأولى. فهنا يأتي الفقه، فماذا يفعل؟ يرتكب أدنى المفسدتين لينجو من أعلى المفسدتين. وذلك الشيخ الإسلام تيمي يقول: ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، كل الناس يدركون الخير من الشر، ليس كذلك، لكن الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. أحيانا تأتي مصلحة أمامك، مصلحتان لا يمكن تحصيلهما، إن حصلت مصلحة فاتتك الأخرى، إن ذهبت تأخذ الأخرى فاتتك الأولى، فتحصل هنا أعلى المصلحتين ولو فاتتك أدنى المصلحتين. بينما أمام المفاسد إذا كنت أمام مفسدتين لا يمكن أن تنجو منهما. الأصل استطعت أن تنجو من المفسدتين هذا هو الواجب، لكن ما استطعت فلأن تقع في أدنى المفسدتين أهون من تقع في أشدهما. واضح؟ طبعا القاعدة العامة أن جلب المصالح أولى من درء المفاسد. لا، درء المفاسد أولى من جلب المصالح، دفع درء المفاسد أولى من جلب المصالح. يعني إذا كنت أمام مفسدة ومصلحة لا يمكن أن تحصل على هذه المصلحة إلا تقع في المفسدة، فماذا تفعل؟ لا، أفوت هذه المصلحة وأنجو من المفسدة. درء المفاسد أولى من جلب المصالح، لكن هذا ليس أيضا على إطلاقه. لماذا؟ لأن قد تكون هناك مصلحة كبرى مع مفسدة صغرى، صح؟ يعني إما أن تنقذ امرأة من الهلاك من الموت هذه مفسدة، وإما أن تمس جسدها وتشيلها بيدك وهي لا تحلك هذه مفسدة. أرتكب مفسدة الصغرى نجل ماذا؟ نجل أنجو من مفسدة الكبرى. طيب هناك مصلحة كبرى ومفسدة صغرى، ها؟ مصلحة كبرى فتح للمسلمين، إنقاذ لهم، تحصيل مثلا الماء لهم، وفي مفسدة صغرى أن يترك صلاة الجماعة مثلا، هذه مفسدة. لكن لو ترك صلاة الجماعة من باب حماية المسلمين، ما يمكن يترك الناس يعني أثناء صلاة الجمعة مثلا ولا الجماعة يصول ويجول اللصوص والمجرمون، لا بد نراقبهم. فما نقول ولا الإطفاء ولا الكهرباء هذه، فممكن سان يترك شيء من أجل حتى إيش يحصل شيء أكبر. المهم هاي تحتاج لفقه، وكل مسألة بحسبها. فهنا إما أن يعطيهم ذمة الله ذمة نبيه، أو يعطيهم ذمة إيش نفسه وذمة أصحابه. قال لا، أهون عاهدهم على ذمتك وذمة أصحابك، يكلم القائد، لأنك لو خفرت في ذمتك وذمة أصحابك أهون من أن تخفر في ذمة الله ونبيه. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك. قال الشارح: يعني على اجتهادك، تقول لهم: أنا أجتهد فيكم في الحكم الذي أرى أنه حق وصواب، فإن وفقت وأصبت فذلك من الله سبحانه وتعالى، وإن أخطأت فهذا من اجتهادي ولا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا حصل خطأ في اجتهاد البشر فإنه لا ينسب إلى حكم الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال في ختام الحديث: فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. قال الفقهاء: هذا فيه دليل على الاجتهاد في الأحكام الفقهية، وفيه دليل على أن المصيب من المختلفين واحد، فليس كل مجتهد مصيبا، وإنما المصيب يكون واحدا والبقية يكونون مخطئين. نعم. فهذا فيه دليل على أن المفتي إذا أفتى بفتوى لا يقول هذا حكم الله، وإنما يقول هذا اجتهادي الذي أراه، لأنه لا يدري هل أصاب الحق أو لا، فلا ينسب إلى الله شيئا لا يدري هل هو حق أو خطأ. وفي هذا دليل على أن الخطأ يتفاوت وأن الذنب يتفاوت، بعضه أعظم من بعض. طيب هنا يعني واجب أن نحكم بما أنزل الله، صح؟ فكيف يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزلهم على حكم الله وانزلهم على حكم نفسك؟ يعني حتى ما أحكم به بنفسي أجتهد أني أخذ من الكتاب والسنة، فأكون أنا إيش حكمت بما أنزل الله حسب فهمي واجتهادي. لأن المراد أن الكتاب والسنة يحتاج إلى فهم وتطبيق، هل فهمي وتطبيقي صح ولا لا؟ تبهتم؟ أنا أحكم ما أنزل الله، لكن لما أطبق هذا الحكم هل تطبيقي، هل فهمي للنص وتطبيقي إياه هل هكذا أراد الله عز وجل، هل هو صواب عند الله؟ لا أعلم، وإنما أنا أجتهد، فقد أصيب وقد أخطأ. فإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. لكن هنا مسألة مهمة جدا، أن هذا المجتهد لابد أن يكون أهلا للاجتهاد، مو يأتي إنسان جاهل يقول أنا بجتهد، لأن هذا أيضا مصيبة. لابد أن يكون أهلا للاجتهاد. ثم هذا الاجتهاد ليس بالضرورة أيضا كما قال البعض أن يجمع العلوم كلها حتى يجتهد، قد يكون عنده إلمام وهذه مسألة جزئية فيجتهد فيها، أما أن يكون عالما بالقراءة وعالما بالحديث وعالما بالأصول وعالما بالفقه وأقوال العلماء، وضعوا شروط كثيرة جدا لا تنطبق إلا على الشيخ الإسلام تيمية يمكن، بس ها يمكن حتى القيمة تنطبق عليه، ولذلك قالوا إيش؟ أغلق باب الاجتهاد، فردوا عليهم وقال قولكم أغلق باب الاجتهاد هذا اجتهاد، ها كيف أغلق باب الاجتهاد وأنتم تجتهدون تغلقون؟ لا، باب الاجتهاد مفتوح لكن بشروط أن يكون هذا المجتهد أن يكون أهلا لأن يجتهد، وليس بالضرورة أن يجمع كل العلوم ويتقنها جميعها حتى يجتهد، فقد يجتهد كما يقال اجتهاد جزئي في مسألة قد أتقنها وعنده الآلة والأدلة والقدرة على فهم حكم الله فيها فيجتهد ويقول كذا وكذا، لأن لو أغلق باب اجتهاد طيب في مسائل تستحدث والأمور تتطور، هنا ما غير محكام الله عز وجل، ولكن هنا في جزئيات نلحقها بأصول موجودة، هل هذا من جنس الشيء الفلاني المحرم أو هو من جنس الشيء الفلاني الجائز؟ صح، أحيانا تلتب أمور، أحيانا تكون أمور بينه وبين، احتاج اجتهاد. قبل فترة يعني انتشر مقطع في ناس يصيدون تمساح ويأكلونه، يجوز أو لا يجوز؟ طب تمساح ها هو مشكلته برمائي، لو كان صيد بحر فصيد البحر حلال، وصيد البر إن كان ذي ناب من البر لا يجوز أكله، هو عنده ناب ويعيش في البحر وفي اليابسة، فبعضهم يقول يجوز بعضهم يقول لا يجوز، بعضهم غلب الجانب الحظر وقال لا بما أن عنده ناب ويعيش في البر لا يجوز أكله وإن كان هو يدخل الماء، فيكون موضع ما في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن حكم التمساح، لكن هنا يأتي المجتهد ويجتهد هل يلحقه بصيد البحر فيجوز أو هو أقرب إلى صيد البر وله ناب فلا يجوز، فلو قال يجوز أو لا يجوز ما يقول هذا حكم الله، قد حكم الله بأن التمساح حلال أو حكم التمساح حرام، لما؟ لأنه لا يعلم أن يصيب حكم الله أم لا، لكن يقول هذا في رأيي في اجتهادي أنه يلحق بالحرام أو أنه يلحق بالحلال، وهكذا في مسائل كثيرة مالية، في مسائل مالية وأشياء واجتهادات أكاد موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما زالت تستجد في أشياء كثيرة، ولا لا يعني مثلا يأتون مثلا التبرع بالأعضاء، ما كان في شيء اسمه التبرع بالأعضاء، فيجتهد العالم أو طفل الأنابيب يجتهد العالم يجيز بعضهم بعض لا يجيز بعضهم يجيز بالشروط حسب اجتهاد العالم، لكن العالم إذا اجتهد لابد أن يكون أهلا للاجتهاد، ثانيا أن لا يقول هذا حكم الله وأن يقول هذا رأيي واجتهادي الذي بلغت فيه أن يقول كذا وكذا والله تعالى أعلم، هذا هو المقصود. نعم تفضل. قال حفظه الله: وفيه الإرشاد إلى أخف الضررين، فإن نقض عهد الله سبحانه أشد من نقض عهد المخلوق، وإن كان الكل حراما سواء كان مضافا إلى الله أو مضافا إلى المخلوق، ولكن نقض عهد الله أشد من نقض عهد المخلوق. صحيح. وهذا في المسائل الاجتهادية، أما المسائل التي نص الله على حكمها فهذا لا إشكال فيه، يقال هذا حكم الله، تقول الزنا حرام هذا حكم الله، تقول الربا حرام وهذا حكم الله. لا، ما في مسائل كما يقال معلومة من الدين بالضرورة، ما معنى هذا الكلام؟ أنت معنا بالدرس قرب، قريب عند العين قريب عند القلب، أيوة مو أحسن كذي؟ نسمع الكلمة هذا معلوم من الدين بالضرورة، فما معنى هذا الكلام؟ يعني أنت مضطر أن تعلمه حتى من غير أن تبحث، ما يحتاج اجتهاد وبحث ونظر في الأدلة حتى تعرف الحكم، ما حكم الزنا؟ على طول قلت حرام هكذا، ما فكرت، ما فتحت كتاب، ما راجعت، ما سألت أهل العلم، مثل ما يقول بعض الناس ما يبلها مطوع هذه، يبلها مطوع هذه، يبلها سؤال، الزنا حرام صح؟ ما حكم قتل الناس بغير حق؟ وعتي كيفي بقتلها حرام، ها؟ طيب ما حكم الصلاة الخمس؟ واجب، بغي يقول حرام، ها؟ واجبة، ما يحتاج تروح تبحث، هذا شيء معلوم، لكن إذا مسألة فيها دليل وتخفى وتسأل وأدلة وناسخ ومنسوخ وفيها ضعيف حديث وفيها حديث حسن بعض العلم, هذا ما يقع على المسألة معلوم من دين الضرورة. فيقول الشيخ اللي لا تنزم على حكم الله وانزم على حكم نفسك لأنك لا تعلم أتصيب حكم الله أو لا تصيبه, قال في المسألة اجتهادية لا في المسألة الظاهرة. فأنت تستطيع أن تقول حكم الله في الزنا أنه حرام, ها, وحتى ما تحتاج تقول والله أعلم, حرام واضح أنت بدون لا تبحث, هذه كل ما يعرف أنه حرام. إذ لا يتصور يأتي إنسان مثلا يقتل له واحد يقول حرام, أنا ما دريت أن القتل حرام, كيف ما دريت؟ هذا يعني باتفاق جميع العقلاء على جميع الأديان والمذاهب ما يصير واحد يقتل واحد, حتى الأطفال واحد ضد الثاني يفهمه من صغرة, كيف تقتل واحد يقول ما أدري؟ ما يمكن هذا, تبهتم؟ فكلام الشيخ هنا يقول إن كانت مسائل معلومة بدين الضرورة, إن كانت مسائل حكم الله فيها واضح لا تقول هذا حكم الله, هذا حكم الله. لكن مسألة اجتهادية ما تعلم تصيب فيها حكم الله لا تقول هذا رأيي, هذا اجتهادي. نعم. ويقول الشرك حرام, هذا حكم الله سبحانه وتعالى, لأن الحكم في هذا واضح, وهذه أمور ليست من مسائل الاجتهاد لأن الله نص على حكمها. كذلك القاضي الذي يحكم بين الناس لا يقول هذا حكم الله, وإنما يقول هذا حكمي واجتهادي وهذا الذي توصلت إليه. نعم. فيؤخذ من الآية والحديث مسائل عظيمة. طيب. المسألة الأولى, يؤخذ من الآية تحريم نقض العهود, قال الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. صحيح. نعم. قال حفظه الله والعهود عامة تشمل العهود التي بين العبد وبين ربه, العهود التي بين الراعي والرعية, العهود التي بين المسلمين والكفار, العهود التي بين المسلمين بعضهم مع بعض, كلها يجب الوفاء بها ويحرم نقضها بدون سبب صحيح. نعم. المسألة الثانية, في الحديث أن تكوين الجيوش والسرايا والغزو والجهاد من صلاحيات الإمام, هو الذي يأمر بذلك وهو الذي ينظم هذه الأمور ويرجع إليه فيها, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي ينظم الجيوش والسرايا ويؤمر الأمراء عليها ويوصيهم, فدل هذا على أن هذا الأمر من صلاحيات الإمام, وأنه لا يجوز لأحد من الناس أن يغزو أو يقاتل أو يجمع جماعة في وسط ولاية الإمام ويأمر وينهى ويصدر أوامر بدون إذن الإمام المسلمين, هذا يعتبر من الاعتداء على صلاحيات الإمام ومن الفوضى في الإسلام, ويحصل بهذا مفاسد عظيمة. سبحان الله. لكن أين الذي يفهم هذا الكلام؟ أين الذي يفهم هذا الكلام؟ الإمام جنة يقاتل من ورائه, يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابد في إمام في حاكم ينظم الجهاد, المقاتل ما هم إلا إيش؟ جنود يأتمرون بأمره, والحاكم هذا قد يكون له عنده معاهدات, عنده دراسات, عنده مستشارون, عنده معرفة بقدرة العدو, كم عدد الجيش, كم عنده السلاح, مدى السلاح اللي عنده, صلاحيته, مسألة ليست فوضى. وذاك الجيوش عندها استخبارات وعندها مستشارون وعندها معاهدات وعندها حتى يعني أشياء كثيرة يعلمها المتخصص. ماذا حصل لبلاد المسلمين؟ كل 15-20 واحد عاملهم سرية, جمع تبرعات, جمع كذا, وروح فجر, وبعدين ما نجحوا قط أبدا, ما حصل, بل لم ينجحوا, بل لا نقول لهم لم ينجحوا فحسب, بل ماذا فعلوا؟ جر الكوارث على المسلمين, تشردت الشعوب وسفكت الدماء وهتكت الأعراض وصودت الأموال والأراضي, وإلى يومنا هذا على هذه النتائج الحاصلة ما زال بعض الناس يقول لا لابد, حتى أن بعضهم يقول قبل أن نقاتل اليهود المحتلين أول شيء نبدأ بالخونة حكام العرب. هذا أنا أجزم بأن اليهود هم الذين يزرعون هالأفكار في عقول المسلمين. وإذاك اليهود كل يوم يتطورون ويتمكنون ونحن نشغل بأنفسنا وبحكامنا وبجيوشنا. ترى بعض الناس عنده فكر وحصل هذا مش من الخيال, حتى شرط المرور يقتله. في ناس قتلوا شرطة مرور 2 خط داخل الرياض مرور, يعني هذا اللي لمصلحة الجميع صح ولا لا؟ المرور ايش يفعل؟ ها ينظم السير صح ولا لا؟ انت لو يصير حادث امامك تتعطل, لا بعد مكيف خربان شو يصير فيك والشم صح ولا لا؟ يعني هذا مصلحة عامة, حتى شرطة مرور يقتلها. هذا فكر, هذا اصلا الكفار انفسهم هم الذين يزرعون هذا الفكر. الكافر لا تظن أن هناك كفار ما عنده تخطيط وترتيب ومعرفة, يعرفون المنهج الصحيح. الآن الكفار يؤيدون التصوف, لأن هذا الصوفي ماذا يفعل؟ هز رأسه لما ينام ما يصلح شيئا, يفسد الدين أكثر من أن يصلحه, يعجبهم. لا تظن الكفار, ما في كفار كثير ما يفهمون, لكن في كفار رؤوس يفهمون. يذكر في الجزائر أيام الفرنسيين, أيام احتلال فرنسي, سمعوا أن بعض الناس الأرض اللي فيها قبة يزعم أن فيها ولي من الأولياء, أن الناس ما تغرب هاي الأرض ولا تسرق منها, وهم قطاعيون يأخذون أراضي ويزرعون فيها, مستعمرون. هم غزاة معتدون, لكن يسمون نفسهم استعمار كما يسمون أنفسهم. فماذا فعلوا؟ كل واحد عنده قطاع أرض كبيرة حط فيها إيش قبة وقال إن هنا فيه ولي. الفرنسي الكافر واللصوص يسرقون من هنا وهناك, ما يسرقون في الأرض اللي فيها إيش اللي فيها الولي المزعوم. يعرفون هذا الشيء, هذا مذكور, الله المستعان. فلذلك الذي شوهوا الإسلام وقاتلوا على شكل أفراد, وفي ناس راح على سبيل التحمس معهم متحمس وفي غير على الإسلام, ورأى العجب العجاب هناك لما رجع ونجا, قال له إيش قتال هذا؟ مقاتلون غير متدربين, لا يعرفون السلاح, لا في خطة, لا في ترتيب, يمكن العدو لا يشعر بهم, هم يشعرون أن نحن هنا. هذا شيء الناس عاشت فيه, تمر طائرة بالسماء يروح يطلق عليها واحد طلقة ما توصل, فينتبه الطيار يرجع ينسف العمارة والحارة كلها. ليش؟ لأنه ما في خطة, الناس ما تعرف. فالإمام جنة يقاتل الناس من وراءه. فالشيخ هنا يقول هذا دليل على أن الجهاد لابد أن يكون منظما بإذن الإمام. قد يرى الإمام عدم القتال, ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ مر بأحوال, تارة صبر في مكة حتى بعض أصحابه يقتلون, ها ويقول صبرا على ياسر صح, يقول مصبر صابر. في مرحلة هاجر ترك مكة أم القرى, حب البقاء على الله ورسوله تركها, وبعدين قاتل في بدر وفي أحد وفي الخندق, وبعدين صالح إيش يوم الحديبية صح, صبر هجرة قتال صلح, كل هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي يجوز منها؟ كلها جائزة, لكن كلها إيش بمراحل حسب الوضع حسب مرحلة. ما يأتي واحد الآن يعلن الحرب على أمريكا والصين وروسيا, وشين من أنت؟ من أنت وإيش؟ وأنت سلاحك أصلاً جايبة منهم يعني؟ والله هؤلاء الكفار يصنعون بعض الأسلحة, يصنعون معها إيش الرادار حتى يكتشف الأسلحة. هذا الرادار إذا أتى مثلا صاروخ أمريكي, والرادار هذا مش رادار, هذا صاروخ بتريوت اللي يرمي الصاروخ اللي جاي, إذا صاروخ أمريكي بتريوت ما يطلع, مبرمج إن هذا صاروخ أمريكي, أنت سلاح أمريكي, الأمريكي ما طق أمريكي طق لا, بس لما يجيك شو اسم الثاني طق بتريوت سكود, إذا جاء سكود يطلع عليه, سكود صناعة روسية, بتريوت ما ينطلق إلا على سكود, لو يرسل له صاروخ أمريكي بطريوت حرك حرك ما يطلع. طب كيف أنا قاتل حينئذ؟ ها أنت الآن تدعو الهزيمة والانهزام، يعني معنى كلامك إيش؟ خلاص خليهم يركبون علينا. لا لا مو عن خلينا يركبون علينا، الآن في دعوة عظيمة، دعوة عظيمة جدا، نغزوهم بلا سلاح. والله يا أن الكفار يدخلون في دين الله أفواجا، بالدعوة بالنصيحة بكتاب برسالة بسطر بكلمة برسالة واتساب، ناس تدخل في دين الله أفواج. الكفار الآن يخشون على بلادهم من كثرة ما يدخل المسلمون، ما يدخل أبنائهم وأفرادهم في الإسلام. حرية عندهم، اللي بيسلم يسلم بالقانون، هم يعبدون القانون. واحد غير دين عندهم لا بأس لا مانع، كيف يبي غير اللي غير، يعبد شيطان يعبد صليب غير كل أسبوعين ثلاثة غير لدين، قانونهم يسمح. فيدخل أبنائهم في الإسلام، ما يقدر يمنع قانونا، ماذا يفعل؟ لجأوا إلى هذه الخطة الخبيثة، وهي تشويه الإسلام بأبناء المسلمين. فأرسلوا أولئك الخوارج وأغروهم بالمال بالسلاح، فامسك فلان اقتل فجر افعل. الناس حتى اللي كان عنده فكرة أن يدخل الإسلام ها تراجع، حتى لو أراد أن يدخل الإسلام يعني عنده منك حتى الوالد ولا الوالدة ولا كيفك يعني عندهم لا بأس تحب تدخل الإسلام، قال لا لا شوف. حتى أن بعض الأخوة عنده زوجة نصرانية يدعو الإسلام، يقول عانيت كثيرا حتى اقتنعت بالإسلام، كلما اقتنعت قليلا قالت هذا مسلمين، انظر إيش عندهم من إجرام، إيش عندهم من وساخة، إيش عندهم من خيانة، إيش ما هذا. الكفار الآن يعملون هذا الفعل بالمسلمين، حتى ماذا يعني؟ أنت لا تظن أن الكافر كما يقال يطلع بيده شيء يوفره بكل وسيلة، إعلاميا نفسيا بالسلاح بالاقتصاد، يحاصرك يعمل يشوه سمعة دينك، كل شيء يستطيع. الحرب مفتوحة، حرب مفتوحة ليس فقط سلاح، ممكن حاربك اقتصاديا، حاربك نفسيا، حاربك إعلاميا، يزرع ناس من أبنائك، شوه دينك، شوه سمعتك، يلبسك قضايا، يلبسك اتهامات، كل السبل عندهم إيش؟ مفتوحة، ما عندهم انضباط. يعني حتى المسلم ينضبط، حتى الكافر ما نكذب عليه، ما يجوز شرعا، حتى الكافر لا نخون، خيانة لا تجوز، إن الله لا يحب الخائنين. وكل شيء نفعل مع الكفار، لكنهم لا، ممكن مفتوح الأمر عندهم. فإن لم يكن على يقظة، على استعداد، على فهم صحيح، وإلا مكناهم من رقابنا. ولذلك كثير من الناس من ذوي البصيرة يجزم بأن هذه الأفكار وهذه التصرفات التي يقوم بها من ينتسب الإسلام باسم الجهاد وباسم هذه وراءها من وراءها من الكفار أنفسهم. حتى يوجد في بعضهم من يندس في خطوطهم من هو كافر أصلي، ولو أن الشخص ما صيد طيور يقنص، يعني تعرفون القنص، يعرف كم تكلفة القنص هذا لو رايح سيارة واحدة، على ما يحط سلاح ويحط مثلا ذخيرة ويحط بنزين ويحط كم يكلف هذا. بينما الشباب اللي يسمونهم مجاهدين يلعب بالسلاح يحتفل فيه، كم يكلف هذا؟ ها كم كلف أموال طائلة. طيب منين جاي الأسلحة اللي حتى احتفال يحتفلون فيها؟ الكفار أنفسهم يمدونهم، خذ جرب أسلحتنا، شوه الإسلام، اقتل إخوانك المسلمين، فجر بالمساجد، يعلمونهم. ولا هذا الشيء مكلف جدا، ها كم مسلمين محتاجنا عشان لعلاج، ولا عشان يحط إقامة، ولا عشان يسدد مخالفاته، ولا صح، ولا عشان يدفع إيجار بيته، كم بالحال كم المسلمين في فقراء؟ لماذا الأموال لا تذهب إلى هؤلاء؟ لماذا لا يبنون مستشفيات، مدارس، كتب، ملابس؟ لما ما دام موال ما شاء الله قاعد تحتفل فيها رمي، هذا كل الكفار يمدون المسلمين. فبالتالي ها لا تحسن بهم الظن أبدا. الشيخ كلمة عجيبة هنا يقول هذا في دليل أعلن القتال لابد يكون بإذن والأمر له استئذان وتخطيط. أناس على المنابر على المنابر شو يقول؟ يقول إذن والأمر ليس بشرط، لا يشترط. إذن والدين قال لا يشترط، قال هو واجب لكن ليس بشرط. ها دكتور بالشريعة وعلى المنبر في الكويت، رديت عليه، رديت عليه وسويت عرض وراح اشتكي عليه، اشتكي عليه ودوني قبض عليه المباحث، اشتكي عليه فلان شنو قال زعاد بالهاتف، هو متصل فيني يوم ناقشته طلعت انا مزعج بالهاتف. جيت ولا الشباب مباحث ثلاثة حاصرين يعني كبر أولادي، أنت وأنت قلت أنا شنو أنتوا الآن ما تفهمون الكلام اللي قاله، قال لا تغلط، قلت مو بس تغلط أنا أقول لك هذا الشيء أنت مش متخصص فيه ما تفهم فيه، هذه فيها مشكلة فيها غلط هذه يعني واحد يفهم كل شيء ها. حتى ضربت له مثل، قلت أنا مرة دخلت على واحد شايب حاط له برنامج عن الإبل، الإبل تعلم الإبل ويهلل ويكبر الله أكبر الله أكبر من الإبل اللي يشوفها، قلت أنا ماني راعي إبل، أنا أشوف الإبل كلها شكلها واحد، أو لا راعي الإبل إيش هذا الشيء بملايين شيء أحسن، ما أحسن شيء ودع السكين ولا لا تتفاوت، لكن اللي ما يعرف الإبل ها ترى مثل ما يعرف سمك بعد ها، اللي ما يعرف ما يعرف. فقلت أنتم إيش درس أنتم حقوق ومش عارف إيش مباحث كلية عسكرية ضباط بنجمة شباب ظلام، شو قاعد يتكلم بكلام هذا اللي قاعد يقوله المشتكي علي، أنتم لا تفهمونه هذا مش قاعد، هذا الشيء مو تخصصكم. قلت هو يقول استئذان والأمر واستئذان الوالدين واجب وليس بشرط، على المنبر يقول الكلام هذا وفي شباب، إيش معنى واجب وليس واجب وليس بشرط؟ يلا علموني ثلاثتكم، علموني ما معنى واجب وليس بشرط. سكتوا ثلاثة، قلت يلا مو تقول تفهمون أنتم، علموني ما معنى واجب وليس بشرط. اللي يعرف إيش معنى واجب وليس بشرط له مني 1000 دينار. خوش متهم هذا، والله الذي لا إله إلا هو ما أقول ما أقول لكم إلا الحق، هذا اللي جرى. قلت اللي يعرف ما معنى الفرق بين الواجب والشرط له مني 1000 دينار. قلت بعد ما عندي 1000 دينار أدبره إن شاء الله، بس والله لا 1000 دينار اللي يعرف الفرق بين الواجب والشرط. قال ما نعرف. قلت طيب اللي يعرف الشرط لا 1000 دينار. قال ما نعرف. قلت طيب بقول لكم الشرط واللي عيده وراي ل 1000 دينار والذي نفسي بيده. قلت بقول لكم الشرط واللي عيده لي من 1000 دينار. قلت الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجوده ولا عدم. الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجوده ولا عدم. الشرط ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. اللي عيد 1000 دينار. ثلاثتهم قالوا والله ما أعرف. قلت يا ما أقول لك الشرط ما يلزم من عدم العدم، إذا عدم الشرط عدم من الشروط، الطهارة شرط للصلاة، اللي ما يتوضى مع قدرة على الوضوء صلاته باطلة. لما يقول حق الناس ليس بشرط أن تستأذن ولي الأمر، ليس بشرط أن تستأذن والديك روح، إنما يجب وليس بشرط، يعني واجب عليك أن تستأذن أمك أبوك قبل تروح، لكن لو كان شرطا جهادك باطل. مثل واحد يصلي بلا وضوء مع قدرة على الوضوء صلاته باطلة، شرط الوضوء شرط. لكن استئذان والأمر استئذان الحاكم والأمر واستئذان الوالدين ليس بشرط، يجب إذا رحت عليك إثم صح عليك إثم، بس مو جهادك باطل لذلك ليس بباطل عليك إثم. ثم إذا ذهبت وجاهدت فالشهيد يغفر له مع أول قطرة دم. شو رأيكم هذا قبل حق الشباب الكلام على المنبر، منبر وزارة الأوقاف رسمي هو دكتور بالشريعة يقول لهم الكلام هذا، شو رأيكم إيش يفهم الشاب؟ ماذا يفهم الشاب؟ يعني روح صح ولا لا؟ يعني اذهب، أمك وأبوك ما مش موافقين ولا كأنك رايح الكلية ولا رايح المدرسة، من أكلف أروح. واجب أنك تستأذنهم، شمعت واجب يعني عليك اسم إذا ما استأذنت، دعاء طيب وإذا عليه إثم يغفر لك بأول قطرة من دمك، يعني يعني مشينا. لكن إذا قيل شرط ما يلزم من عدمه العدم، يعني لو ذهبت وجهدت جهادك باطل، لأنه إيش مثل اللي يصلي بلا وضوء. عرفتم أنتم ما تفهمون؟ لا مشتكي عليه. هؤلاء هم الذين يفسدون ولا يصلحون. لما هو اتصل فيني وراح اشتكي عليه قضية اسمها إزعاج بالهاتف، هو اللي اتصل فيني تحذر مني، قلت نعم حذر مني. قال ليش أفا؟ أنا أقول أوصي الشباب يحضرون عندك استفيد من دروسك. قلت لا لا أنا أحذر منك. قال ليش؟ قلت له وين فلان وفلان، ذكرت اسمي ما ذاكر الحين، قلت وين فلان وفلان شباب صغار وين راحوا؟ قتلوا في العراق. قلت من وراك أنت؟ قال لا ماش. قلت لا حضروا عندك جاي يروحون. إيش يعملوا هذا الشباب اثنين؟ واحد بالكلية واحد موظف يمكن أول سنة، إيش يفعلون بالعراق؟ شنو فيها العراق؟ العراق فيها دول متنازع عليها ولا لا؟ العراق فيها أقاليم، فيها سنة وشيعة وأكراد، وأمريكا داخلة وإيران داخلة والصراع على البترول وكذا. إيش يعمل هذا الشابان؟ إيش راح يسوون حق الأمة ذولي؟ ها فلان والعيالهم ما يروحون، ها انتبهوا عيالهم ما يروحون، لا هم ولا عيالهم، عيال الناس هم يجمعون تبرعات. قلت تعالوا بدوانية المكان فلاني اللي حب يتبرع، لكن يضحكون على عيال الناس. يقول ليش الجهاد إيش؟ وليس واجب وليس بشرط. روح ويغفر لك إذا قتلت، ها مع أول قطرة دم، وتشفع لسبعين من أهلك، ها والحور العين الله يبارك لك، الليلة عرسك إن شاء الله حور عين، اذهب وفجر بنفسك. لا لابد من ولي أمر ترتيب وإذن، بس ما هي فوضى. أولئك ذهبوا فأفسدوا أكثر مما أصلح. ولا يوم من هذا الفتن لن تنتهي. لا تظن صار خلاص صار في وعي، لا، كل ما صارت مشكلة كل ما فتحت باب من الأبواب عادوا. الشيطان جعله الله خلقه الله عز وجل وأمهله إلى يوم يبعثون، ما زالت الشبه قائمة، وما زال عداء الإسلام، وما زال مغرر بهم، وما زال أهل الأهواء، وما زال أهل المصالح، لن ينتهوا. ينتهون ما ينتهون. لابد أن نستعد أول ننقذ أنفسنا وننقذ ما استطعنا أن ننقذ، أن نبلغ دين الله عز وجل. نعم تفضل قل. قال حفظه الله: المسألة الثالثة في الحديث دليل على أن الجهاد في الإسلام شرع من أجل إعلاء كلمة الله ونشر الإسلام والقضاء على الكفر والشرك، لقوله صلى الله عليه وسلم: قاتلوا من كفر بالله. في الحديث دليل على أن الجهاد في الإسلام شرع لما؟ من أجل إعلاء كلمة الله ونشر الإسلام والقضاء على الكفر والشرك، لقوله صلى الله عليه وسلم: قاتلوا من كفر بالله. هل الثورات اللي تقوم هذا الهدف منها؟ لنشر الإسلام وإزالة الكفر؟ لا. لما قلت في فترة الحرارة ذيك إن هؤلاء ما خرجوا من أجل لا إله إلا الله، ما خرجوا من أجل التوحيد، وقامت قيامة هؤلاء، حتى بعضهم قال هذا سالم طويل ظهرنا شيعي، هذا سالم طويل حبيش من حبيش من فين حبيش؟ إيه شبيح شبيح شبيح بشار الأسد. ليش؟ هل هؤلاء الناس اللي خارجين اللي صفق واللي يسوي شيء واللي يقول ارحل ارحل، اللي يقول بشار يا حمار بشار يا حمار، هذا اللي علا كلمة الله؟ ها أصلا هذا غباء. كيف تأتي حق واحد حاكم وعنده طائرات ومدافع ودبابات وعنده وراه روسيا وإيران وحزب الشيطان اللبناني وكذا، وطالع لأنت أعزل بالصفقة بالدبكة، هذا قتال، وحاطي مجسم حمار والراس راس بشار، يا بشار يا حمار، هذا جهاد؟ والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده. حتى الأطفال في المدارس يدركون فلان هذا عنده ربع وجماعة ما يطقونه، وفلان ضعيف يتسلطون عليه. والله أطفال، لا هذا عنده عيال عم 5 6، عنده أخوان كبار صح، بل حتى البهائم وجد في البهائم إذا هاجمهم الحيوان مفترس ضربوا له واحد من الصغار جحش صغير ولا هذا ولا عجل صغير حتى ينشغل يأكل وينجو الباجي، وهم حيوانات كيف تواجه أمة معزولة جيوش بهذه الطريقة؟ والله الذي يقرر لهم هذا الشيء ليس واحد من أفراد الناس، لا، ممن يتصدر. قال شوف الثوريون في روسيا وفي كذا واجهوا الدبابات بصدور عارية، ألسنا نحن أولى وأبدأ منهم؟ نحن نبتغي ما عند الله. صدور عارية أواجه دبابة؟ طيب ارحم والديك، ليش ما أنت تروح بصدرك العاري؟ ليش أنت ما تكون جدام خلت تدوسك الدبابة وشي بعدين تجي وراك؟ إيش عملت الدبابات بالناس؟ إيش عمل الطيران بالناس؟ إيش عملت روسيا؟ إيش عملت إيران؟ إيش عملوا هذا؟ أبادوا الناس وشردوهم وراحوا في أوروبا وراحوا أولادهم مع الغرب واشتغلوا هناك عندهم وضيق عليهم في لباسهم في عقائدهم في أخلاقهم، هذه مفسدة عظمى. أين الفقه؟ وكل هذا هل هذا كان مرادهم حتى يطبق الإسلام لأجل التوحيد من أجل ذات الشرك؟ لا، قالوا حرية، نبي مشاركة في الحكم، نبي ديمقراطية. هذا هم يصرحون، ما نألف عليهم. ما نريد حكم الفرد. إلى متى؟ وبعدين، لكن لو واحد قام من أجل التوحيد من أجل الإسلام حتى لو قتل، صح، لأنه أصلا أراد إعلاء كلمة الله فقتل في سبيل الله. النبي عليه الصلاة والسلام هكذا يروى له، هكذا يذكر له، كأنهم يقول له يا رسول الله اختر الإجابة الصحيحة. يقول حق النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله الرجل يقاتل يغنم، رجل يقاتل ليرى مكانه، رجل يقاتل حمية مع قومه، أي ذاك في سبيل الله؟ هذا ولا هذا ولا هذا؟ وإلا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عن كل ما ذكر ويقول من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أما يأتي واحد يقول من المنظرين الكبار المشهورين، طبعا احنا محظور علينا نذكر الأسامي في المسجد، ممنوع كاتب تعهد ما تذكر الاسم، بعد باكر وقفون درسنا يطردون حتى من الإمامة. المهم واحد من المنظرين الكبار بدون ذكر اسم، بسم الله، ايش يقول؟ يستدعي حلف الناتو لضرب القذافي. الناتو هذا عقب ما يضربك القذافي خلص بيطبق بيعلو كلمة لا إله إلا الله عشان التوحيد. الناتو عشان التوحيد؟ الأمر ليس، والله مو عشان التوحيد. قالوا سلام طيب هذا ما يقول لا إله إلا الله، أنا قلت ما يقول لا إله إلا الله، يطلعون لقطات لا إله إلا الله، قال يقولون شلون تقول ما يقولون؟ أنا قلت ما يقولون لا إله إلا الله. هل كان كلام يقولون لا إله إلا الله أو لا يقول لا إله إلا الله؟ ما قلت هالكلام. أنا أقول هل هذا الخروج، هل هذا الثورة حتى لأجل لا إله إلا الله؟ كل عاقل، كل منصف، كل ذو بصر وبصيرة يقول لا، حتى هم أنفسهم يقولون، حتى أنفسهم. فإذا كان الأمر ليس لإقامة الإسلام وليس لتحقيق التوحيد ولا لكي يعبد الله وحده لا شريك له ولا كي يزال الشرك والكفر، إذا لما هذا السف كله؟ لما هذا كله؟ والله قدوتهم من؟ قدوتهم قال أخي الثورة الفرنسية 80 سنة حتى حققت. يعني أنت هذا قدوتك؟ قدوتك 80 يعني يريد 80 سنة بعد نكمل ويحصل فينا ما يحصل في المسلمين؟ قدوتك رواه البخاري ولا مسلم؟ لا الثورة الفرنسية. واحدهم يقول أصلا الثورة فسيولوجية الثورات 13 سنة، وقد قال فلان واحد غربي كتاب فلان اسمه كذا، يستدل بكلام واحد غربي يذكر اسمه، أن الثورات تحتاج من 5 إلى 13 سنة حتى تؤدي ثمرها، وهذا كلام يمكن 5 سنوات، خلنا ننطل 13 خلنا نشوف بعد شو يصير. شوف يستدل بكلام واحد غربي أن الثورة يعني حتى تحقق ثمارها لابد من 13 سنة أقل شيء. احنا كم صار الحين؟ 9 سنوات، يعني باقي 4 سنوات، شو انتظر شو يصير. سبحان الله، لا رواه البخاري ولا رواه مسلم ولا قاله الله في كتابه ولا قال علماء المسلمين وإنما فلان وفلان لأنهم ما يريدهم أصلا. هم هؤلاء عندهم خطة أن خلي الناس تتضارب ثم إحنا نأتي ونقطف الثمر. أقول ما تضربون ضربون ضربون يأتي يخرج على النهائي يأخذ. هذا قصدهم. وقد يكون هؤلاء مغربهم أو لا تستبعد أبدا أن من هؤلاء اللي يدعو إلى الثورات والجهاد وكذا هو نفسه قد دس بين المسلمين وأعطي. ولذلك أكبر دولة في التاريخ الحديث زرعت الطائفية والفتن والاستعمار بريطانيا، صح ولا لا؟ ومع ذلك أي واحد من هؤلاء اللجوء وين يروح؟ بريطانيا. هناك يفتح له المنبر، هناك فضائية، هناك يبث سمومة، هناك يرسل فاكساته، يرسل مقاطعة في بريطانيا. أم الفتنة هذه، صاحبة الفتنة الكبرى في العصر الحديث. أنت ما تقول كفار وكفار وعلى طول كفار ويهود ونصارى ويبيدون المسلمين ويخططون والغرب والغرب، وهم ما يحتضنهم إلا الغرب، ويأخذون جناس غربية بعد، يأخذون جناس غربية. الأمر خطير جدا، لا تستبعد أبدا هؤلاء قد دسوا بين المسلمين لحرق بلاد المسلمين أبدا. شوف اليهود كل يوم يتطورون والمسلمين كل يوم في انتكاس. الله المستعان، حسبي الله ونعم الوكيل. نعم. قال حفظه الله: المسألة الرابعة في الحديث دليل على تحريم قتل من لا يقاتل من الكفار كالطفل الوليد. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقتلوا وليدا. قال حفظه الله: وكذلك النساء، وكذلك الشيخ الكبير الهرم، وكذلك الرهبان في الصوامع، هؤلاء لا يجوز قتلهم لأنهم لا يقاتلون، وكفرهم قاصر على أنفسهم لا يتعدى إلى غيرهم. أما إذا كان هؤلاء لهم رأي ولهم دعوة إلى الكفر فإنهم يقتلون دفعا لشرهم. كما تكون مجندة كافرة في الجيش الكافر ممكن تقتل، أو واحد رجل كبير بالسن لكن صاحب رأي هو اللي يديرهم هذا يقتل، أما واحد ما له علاقة بالحرب ما يقتل. وانظر إلى أحكام الله عز وجل، تشوف أن في ناس يوم من المسلمين يستحون من أحكام الإسلام. انظر أحكام الإسلام وقارنها بأفعال الكفار منذ القديم إلى يوم الحديث. إذا ضربوا ضربوا جبارين، أسلحة تبيد حتى الجبال، ضرب عشوائي، رجال نساء نبات بهايم أطفال أضرب. ثم بعض المسلمين مشكلتنا حان مع المسلمين أنه يستحي من أحكام الإسلام، بعضهم يقول ملك يمين ملك يمين، شوف الكفار يشفعون ما خلوا لا ملك يمين ولا خلوا أخضر ولا يابس. لكن في الإسلام لا تقتل امرأة ولا كبيرا ولا وليدا ولا رجلا في صومعته، ما له علاقة بالحرب لا تقتل. ليس هناك ارتباط بين الكفر والقتل، كل كافر يقتل؟ لا لا، في كافر ذمي، في كافر معاهد، في كافر مستأمن، في كافر محارب قاتل ونقاتل هنقتله طبعا، هو يقتلنا أصلا. أما كل كافر نقتله؟ لا، هم يزرعون في نفوس الناس أن هؤلاء عندهم كل واحد كافر اقتله، ويبعثون الناس على هذا الفكر، كافر اقتله كافر اقتله إن شاء الله. لأن هذا حصل مع واحد مرة مات، لا تقولي منه، راح مات الله يتولى أمره، أناقشه فيقول لا كفار مفروض يقتلون. كيف يقتلون؟ حتى هم بلاد المسلمين الحاكم دخلهم رسمي فيزا بتأشيرة وإقامة، قال أصل الحاكم يبي لمن يقتله بعد، لا السالفة عامية. هذا اللي شفت شيء مترتب على شيء، بعدين هو قتل سبحان الله. فالمقصود أقول يعني شوف ولا يعرف شيء، جلس معه ما يعرف شيء، يعني جسم وكذا وقوي عضلات بس بدون مخ. وكثيرا ما يركزون على هالأشكال هذه اللي ما يفهم كثيرا، وركزون على ناس عندهم ماضي أسود وجاي جايته صحوة كذيه، إما صاحب مخدرات ولا خمور ولا فواحش، يبي صف الذنوب هذه كلها، ها يبي طريقة. إيش يقول له؟ روح فجر بنفسك، تطلع صافي لا حور عين وتشفع على 70 من أهلك. لا والله إيه والله يروح، لأن بعضهم يعني علم عنه ذلك، صاح مخدرات صاح فواحش ربما وقع بالفاحشة على بعض محارمه، فصار عنده ضيق على طول مادي يشفع، فيمسك هذا وأشكاله تعال تبي تخلص ها تبي تخلصك من هالضيق من كذا تخلص على سنة تروح الجنة شو رأيك؟ والله زين الجنة وخلص، كما ينتحرون الناس فيخلون ينتحر انتحار شرعي يسمونه استشهادي، وهاي العملية يسمونها استشهادي أصلها من اليابان، اسمها عملية انتحارية، لما قاتلوا الأمريكان صنعوا طائرات صواريخ يعني يطير يحذف عجلات الطائرة ما في رجعة، يروح حق البارج الأمريكية وينزل فيها، سموها عمليات انتحارية، هذول الآن حولوها سموها استشهادية ويفتي بها كبارهم. ولين وين يستشهد؟ يدخل بين المسلمين في مسجد المسلمين ويفجر فيهم، لا يقول الله أكبر، بعد يقول الله أكبر، وبعضهم لما حللوا دمع عقب ما فجر نفسه طلع متعاطي، ومنهم اللي فجر بالكويت اللي أول مرة دخل الكويت، دخل مسجد للرافضة وفجر نفسه محلله دمه ولا متعاطي، تعاطي شبو، شفت؟ إلا أن هذا شلون يدخل واحد؟ كيف يدخل؟ يعني لو حط إصبعك أنا تسوي في ردة فعل، هذا شلون محزم نفسه ميت ميت ويدخل واعي؟ فكري فيه أنتم؟ لأنه مو صاحي، صاحي ما يقدر. شفت هذا اللي شفط وفي رواية فحط كم يمشي؟ 200-220. انت لو تضربك مطبة عادية تشيلك فوق وتطيع اغراضك بالسيارة، مطبة عادية اذا ما شفتها اللي هي مصبوغة، طب هذا كيف يمشي 200-220 ولف السيارة؟ ايش في يا اخوان؟ مو صاحيين والله. في ناس تابوا قالوا الكلام، قالوا فعلا ما كان في وعيين احنا، وكيف نفعل هالفعل؟ حتى بعضهم يوم تابوا وترك التعاطي وكذا يتعجب لما يشوف اللقطات هذه يسوي هو كان او يسوي غيره، شلون كان يسوي كذا؟ لانه مو صاحي. فبعضهم اصلا ها انتحاري ما انتحاري ما يجيبون للناس مصاحين، ولا كيف يفعل؟ ويقول لك ايش شهاده في سبيل الله، انتحاري ياباني صار ايش استشهادي مسلم. معلش الان الامور ضعفت شوي، هدات هذا اللعب، خلينا راحتنا نقول الكلام، والاول وصلنا مرحله الله المستعان، عسى ما نتكلم بكلام من هالنوع اشتغلوا علينا في تويتر والسب، وحتى والدي ما اسلمون السب، ليش؟ لأن ننبه الناس لا تفعلوا هذا، وانتبهوا لأولادكم، والمصيبة أن الرؤوس ولا واحد راح منهم ولا من أولادهم، والناس عيال الناس الثانية ذول هم اللي راحوا، الله المستعان، حسبي الله ونعم الوكيل. تفضل كمل. المسألة الخامسة في الحديث دليل على أن الكفار لا يقاتلون إلا بعد دعوتهم إلى الإسلام، وأنه لا تجوز بداءتهم بالقتال قبل الدعوة، لقوله صلى الله عليه وسلم أدعهم إلى الإسلام، وهذا أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة بهم تقاتلهم حتى تدخلهم الإسلام، وإذا تدعو الإسلام يقبل، يمكن يقبل ليش تقتله؟ ها إذا واحد يقبل ليش تقتله؟ لكن هذا الناس اقتل حتى لو واحد كافر بحاله اقتله. نعم. المسألة السادسة فيه أن من أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين فإنه يقبل منه ويكف عنه حتى يتبين منه ما يناقض الإسلام، فعند ذلك يحكم عليه بحكم المرتد، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. نعم. المسألة السابعة في الحديث دليل على مشروعية أخذ الجزية ممن أبى أن يقبل الإسلام وبذل الجزية. المسألة الثامنة في الحديث دليل على أن المسلمين يعتمدون في قتالهم للكفار على الله سبحانه وتعالى، ولا يعتمدون على حولهم وقوتهم وكثرة جنودهم، ولا يغترون بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم فاستعن بالله وقاتلهم. المسألة التاسعة في الحديث دليل على أن المسلمين لا ينزلون الكفار المحاصرين على ذمة الله وذمة رسوله، يعني على عهد الله وعهد رسوله، وإنما ينزلونهم على ذممهم هم، لأنه إن حصل خطأ فإنه ينسب إليهم ولا ينسب إلى ذمة الله وذمة رسوله. نعم. المسألة العاشرة: فيه دليل على أن الذنوب تختلف بعضها أشد من بعض، وذلك أن نقض عهد الله أشد من نقض عهد المخلوقين وإن كان الكل حراما، ولكن الذنوب تتفاوت، وارتكاب أخف الذنوب أسهل من ارتكاب أعظمها. نعم. المسألة الحادية عشرة: في آخر الحديث دليل على مشروعية الاجتهاد في المسائل التي هي محل للاجتهاد. نعم. والمسألة الثانية عشرة: في الحديث دليل على أن الصواب يكون مع واحد من المجتهدين ولا يكون مع جميعهم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تدري. وإذا كان هذا خطابا للصحابة وهم أقرب الناس إلى العلم والإصابة، لأنهم يتلقون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فغيرهم من باب أولى من المجتهدين، فلا يغتر الإنسان برأيه وباجتهاده، لأنه يحتمل أنه مخطئ وأن الصواب مع مخالفه، فلا يغتر الإنسان باجتهاده أو يتعصب لرأيه أو يشتد عندما يناقش. هذا لا يجوز، لأنك مجتهد وهذا مجتهد، والصواب محتمل أن يكون معك وأن يكون معه، فلا يجزع الإنسان من المناقشة ومن المساءلة في المسائل الخلافية ويقول: هذا اجتهادي وهذا الذي أرى، والإنسان عرضة للخطأ، ولا يقول هذا حكم الله في المسألة. بارك الله فيك، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك محمد على صحبه أجمعين.